بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الحسين كتب على عرش الله، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقدمة أشكر جميع الإخوة الحضور وكذلك من معي من المؤمنين والمؤمنات على شبكة الإنترنت، وأرحب بهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأحسن الله عزاءكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن نكون ممن أقام الشعائر الحسينية ونقيم الشعائر الحسينية إن شاء الله في محرم وصفر من كل عام. المحاضرات بعنوان أضواء على شرح زيارة عاشوراء، وهذه المحاضرات كانت من قبل في السنين الماضية، حيث أنه بدأنا ببيان وشرح زيارة عاشوراء قبل 3 سنوات في كل محرم خلال 30 ليلة، وهذه هي السنة الرابعة والحمد لله. وإن شاء الله على هذا النهج وعلى هذا الخط مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في شرح زيارة عاشوراء في السنين القادمة بحول الله وقوته. والشرح والبيان يختلف، فتارة عندما يشرح موضوع أو كتاب أو ما شابه ذلك، عندما يفسر ويبين ويترجم مثلا كتاب الله، فإنه تارة يكون موضوعيا وأخرى يكون ترتيبيا، يسمى بالتفسير الموضوعي والتفسير الترتيبي، البيان الموضوعي والبيان الترتيبي، حيث أنه تارة نأخذ موضوعا من كتاب الله كموضوع الصلاة مثلا، ثم نستعرض الآيات التي فيها الصلاة من حيث الوجوب، من حيث الآثار، من حيث ما يترتب على إقامة الصلاة في الدنيا والآخرة، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها من ذكر الله ولذكر الله أكبر وما شابه ذلك. فنستعرض الآيات، وهذا ما يسمى بتفسير موضوعي. وتارة لا، من سورة الحمد، من باء البسملة، نبدأ ببيان وتفسير الآيات القرآنية ترتيبا آية بعد آية إلى آخر القرآن الكريم إلى سورة الناس، فيسمى بالتفسير الترتيبي. كذلك في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في الكتب التي باسم أهل البيت ككتاب نهج البلاغة لأمير المؤمنين، جمعه الشريف الرضي رضي الله تعالى عليه، الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين، الصحيفة العلوية لأمير المؤمنين، الصحيفة الكاظمية، الصحيفة الرضوية، الصحيفة المهدوية التي فيها أدعية الأئمة عليه الصلاة والسلام، فتارة تفسر هذه الأدعية ترتيبا، هذه الزيارات ترتيبا، وأخرى لا، يأخذ موضوع، مثلا موضوع السياسة في نهج البلاغة، فعندئذ نجمع ما في نهج البلاغة مما يتعلق بالسياسة ونتكلم على ضوء ذلك، فهذا يسمى شرحا موضوعيا مصداقيا، والأول يسمى بالشرح الترتيبي. فنحن في شرح زيارة عاشوراء إنما كان من القسم الترتيبي، يعني بدأنا بشرح الزيارة من البداية، السلام عليك يا أبو عبد الله، ووصلنا حينئذ في هذه السنة المباركة إلى هذه الفقرة من الزيارة، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة، ما أعظم ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على أهل السماوات والأرض. هذه الفقرة كبقية الفقرات من ورائها خزائن من العلم والمعرفة، يعني يمكن إذا أردنا أن نتعمق ونسبر بالتأمل وتعقل وتحقيق وتدقيق في هذه العبارة ربما 10 ليالي 10 محاضرات نحتاج، لا أقل، لبيان مغزى ومحتوى ما في هذه الفقرة من الزيارة. ولكن على نحو الإجمال وبما يقتضيه المحفل والمجلس أشير كإشارات فقط، والحمد لله الحضور كلهم من أهل العلم والثقافة والفضل، فتكفيهم الإشارة، العاقل والحكيم تكفيه الإشارة، وبما أنه عندكم خلفية علمية لذا عندما أشير كإشارات تذكرون ما عندكم من العلم، ومن ثم تكون هذه الإشارات كإضاءات في طريق التحقيق والتدقيق إن شاء الله. بالأمس ذكرت أنه أسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده عند الله سبحانه وتعالى. حق الأئمة ما معنى ذلك؟ وما معنى الحق لغة ومصطلحا؟ بالأمس ذكرت تفصيل ذلك. ثم بعد ذلك ما هو الشأن الذي للأئمة عند الله سبحانه وتعالى؟ الشأن لغة ومصطلحا ذكرت ذلك، ولكن بقي في تتميم هذا الموضوع الشأن النبوي والشأن الولوي. الولوي يعني المنسوب إلى أولياء الله، يعني أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هم أولياء الله. فالشأن الولوي، الشأن القرآني، الشأن العلمي، فلكل كمال من الكمالات له شأن، له مقام، له درجة، له منزلة، فهذا الشأن يعني ما يكون فيه المنزلة والرتبة والدرجة. فحينئذ ما هو شأن أئمتنا عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن لنا أن نصل إلى كنه ذلك وإلى حقيقة ذلك، كما لا يمكن للإنسان أن يتطلع إلى الشمس، مع أنه شمس جرم سماوي مادي، ولكن إذا أراد أن يتطلع إلى الشمس ويبصر مباشرة إلى عين الشمس فإنه يصاب بالوجع، يصاب بالرمد، يصاب بالعمى لقوة نور الشمس. كذلك في المعنويات، إذا أراد الإنسان أن يتطلع إلى ما كان في ذاته نورا، الله نور السماوات والأرض، فإنه يصاب بالعمى. فإذا أردنا أن نتطلع إلى المصباح الحسيني، الحسين مصباح هدى، إذا أردت أن أتطلع وأن أنظر برؤية بصرية وقلبية إلى حقيقة ذلك يبتلى بالعمى. لا يمكن لنا أن نحيط كإحاطة علمية، نعم، إنما نأخذ كشعاع من هذه الشمس، إنما نأخذ غرفة ماء من هذا البحر المواج الحسيني، هذا ممكن، كل واحد بحسب سعته الوجودية، بحسب وعاء قلبه. أمير المؤمنين روحي فداه يقول لكميل يا كميل القلوب أوعية خيرها أوعاها، إيش قد وعاء قلبك؟ بمقدار وعاء قلبك وبمقدار سعتك الوجودية تقدر تتحمل علوم أهل البيت، تقدر تتحمل معرفة أهل البيت. لذا الناس يختلفون في معرفة أهل البيت، ليس كلهم سواسي في المعرفة، فمنهم من يعرف أهل البيت بالمعرفة الدانية، ومنهم من يعرف أهل البيت معرفة متوسطة، ومنهم من يعرف أهل البيت بكمال المعرفة. لا شك يختلف معرفة سلمان لأمير المؤمنين عن معرفة أبي ذر لأمير المؤمنين. طبعا كلاهما في العلو، هذه نقطة مهمة جدا حساسة. الشيعة والموالون والمحبون كلهم في السماء في العلو، ولكن في العلو والسماء درجات. مثال ذلك النجوم والبدر، كما هذا المعنى ورد في بيت من الأبيات الشعرية، على أنه صحيح كلهم في العلو كلهم في السماء، لكن أين السهى اللي هي نجمة ترى عند السحر ضعيفة الضوء، وأين البدر التام في تمامه في ليلة تمامه 14 و 15، كلهم إنما هم كواكب في السماء، لكن أين هذا من هذا؟ فلذا الشيعة كلهم في العلو، الموالون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كلهم في العلو، وحتى أنه من زار الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام فهو أكرم وفود الله، أكرم الوفود على الله، وإنه في درجتنا. من يبكي على سيد الشهداء فهو في درجتنا، من يستغفر الله فهو في درجتنا، من يزور الإمام الحسين فهو في درجتنا، أي في درجتنا يعني في سمائنا، ولكن هذا لا يعني على أنه يكون بنفس المستوى وبنفس الخط العرضي، لا، كلهم في العلو كلهم في الدرجات العالية، ولكن أيضا العلو له مراتب له درجات، وفوق كل ذي علم عليم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذا كلهم في الجنان، لكن جنان طبقات، الجنان طبقات كما أن جهنم طبقات، 8 طبقات و7 طبقات، الجنان إنما يكون 8 طبقات والنيران 7 طبقات. فحينئذ لأهل البيت شأن عند الله سبحانه وتعالى، ونحن نختلف في معرفة هذا الشأن، شأن أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا، الذي أمرنا بمودتهم وجعل ذلك أجر الرسالة. ما أكثر النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة تنص على محبة أهل البيت ولا أهل البيت، معرفة أهل البيت، ولكن علينا أن نزداد في محبته، علينا أن نزداد في معرفته. أفضلكم أفضلكم معرفة، لا نكتفي بما عندنا من المعرفة. هذه المجالس مجالس عرفانية، مجالس علمية، محافلنا الحمد لله المجالس الحسينية، لا نكتفي فقط بالمظاهر، مظاهر الحزن من اللطم والبكاء وإقامة الشعائر الحسينية، ولا بد من ذلك، لا بد من هذا، ولكن لا نكتفي بذلك، إنما المقصود هو زيادة العلم، إنما المقصود معرفة الإمام الحسين، أنه معرفة عرشية، لا بد أن أعرف إمام الحسين معرفة عرشية، ليس معرفة فرشية يعني على الفرش. الآن أنا على الفرش أعرف الإمام وسيرة الإمام سيرة أرضية سيرة فرشية، ترى لا، أعلو في معرفتي، تعالوا قل تعالوا أعلو في معرفتي إلى أن أصل إلى عرش الله، فأنظر في عرش الله مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. هناك العلم، هناك المعرفة، هناك اللذة الواقعية والحقيقية. إذا أردنا أن نستلذ بمعرفة الإمام الحسين، بإقامة المآتم الحسينية، بالبكاء على سيد الشهداء، اللذة الواقعية والحقيقية العلمية العرفانية إنما يكون إذا كان الإنسان يحلق في سماء الفضائل والمقارب والعلم والمعرفة، يحلق إلى أن يصل إلى عرش الله. إن الله سبحانه وتعالى أرى إبراهيم خليله ملكوت السماوات والأرض، قال له شوف ملكوت السماوات، وطلب منا أيضا في آية أخرى على أنه ألم تروا ملكوت السماوات والأرض، ليش ما تشوفون؟ معناته أنه إحنا أيضا يمكننا أن نصل إلى هذا المقام، المقام المحمود عند الأنبياء، المقام المحمود عند خاتم الأنبياء النبي الأعظم، كما مر تفصيل ذلك، ما أعظم المقام المحمود، الكمالات كلها جمع الخصال الكمالية كلها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. لذا لابد أن نزداد معرفة، وإلا إذا يبقى الإنسان في معرفة دانية فإنه يعاتب. أكو عتاب شديد من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. شوف أئمتنا من صفاتهم أنه نحن النمرقة الوسطى. نمرقة الوسطى معناته شنو لغة؟ هاي الوسادة، شو هالعادة الحسينية وسادة يعتمد عليها. هاي الوسادة يسموها النمرقة الوسطى، خدة عند اللغة العراقية، وخدة خدة وسادة. فالوسادة اللي يعتمدون عليها اثنين يسموها النمرقة. النمرقة الوسطى باعتبار صاحب اليمين يعتمد عليه ينتج، وصاحب اليسار أيضا يعتمد عليه وينتج. تارة خدة واحدة وسادة واحدة يعتمد عليها شخص واحد. إذا صارت وسادة كبيرة ويعتمد عليها كل واحد من الطرفين، هذه يسموها النمرقة. النمرقة الوسطى يعني يقع بين اثنين، وسط بين اثنين، واثنين يعتمدون عليها. فأئمتنا عليهم الصلاة والسلام قالوا نحن النمرقة الوسطى، وبينوا معنى ذلك وكناية ذلك ومجازية ذلك. هذا معنى مجازي كنائي، نمرقة الوسطى، احنا المخدة الوسط. يعني شنو؟ قال يلحق بنا الغالي والقاصر. يعني شنو؟ يعني احنا المشكلة في معرفتنا اثنين من الناس انحرفوا، واحد غلا فينا قال لنا ما لله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا غلو. كل شيء الذي يكون لله سبحانه وتعالى إذا أثبتناه للأئمة الأطهار هذا غلو، فهذا لابد أن يلحق بنا، يعتمد علينا، يرجع علينا، طلع أمامنا، هذا مرقة من المارقين، ذهب أمامنا، المفروض أنه يرجع ويصل إلينا، لا يطلعنا، لا يكون أكثر مما نقوله فينا. نحن نقول فينا أنه نحن بشر، فإذا أتى جنابك وجنابي وأردنا أنه نغالي في حب أهل البيت، وإذا به نخرجهم عن كونهم بشر وننسب الألوهية لهم والعياذ بالله، أو ننسب الصفات الألوهية لهم، هذا مما يوجب الغلو، فهو ملعون ملعون ملعون. كل من يقول ذلك علي ولي الله، يقول علي إله، علي ولي الله، هذا حق. أما يقول علي إله، هذا من الغلو، هذا ملعون، مثل ابن الخطاب وأمثال ذلك في أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. يشوف الأئمة عندهم إنكار شديد جدا بالنسبة للغلاة. كتبت ذلك بالتفصيل في كتاب مطبوع قبل سنين، ماذا تعرف عن الغلو والغلاة. فتارى الإنسان يغلو لحبه لجهله، يغلو في نبيه، كالنصارى غلوا في المسيح، قالوا المسيح ابن الله، هذا من الغلو. وتارى يغلو الإنسان في أئمتهم، في رسول الله يغلو الإنسان، فينسب ما لله سبحانه وتعالى للأئمة. مثلا أضرب لك مثال حتى يتوضح، مثلا الرازق بنحو الاستقلال، والمحي والمميت بنحو الاستقلال هو الله سبحانه وتعالى. فإذا نسبت ذلك إلى أمير المؤمنين، أقول أمير المؤمنين أيضا يرزق الناس على نحو الاستقلال، هذا غلو، هذا باطل، من يقوله فهو ملعون. أما إذا قلت لا، الله يرزق على نحو الاستقلال، أمير المؤمنين يرزق لكن لا على نحو الاستقلالية، على نحو الظلية والتبعية بإذن من الله. أمير المؤمنين يحيي الموتى بإذن من الله، الله هو المحيي، محيي الموتى على نحو الاستقلالية. الله يعلم الغيب على نحو الاستقلالية، لكن أمير المؤمنين أيضا يعلم الغيب لكن مو على نحو الاستقلالية، بإذن من الله، بإذن من الله أطلعه على الغيب، ماكو مانع. هذا ليس من الغلو. الغلو أنه تقول الإمام يعلم الغيب كما يعلم الله، ازدياد على نحو الاستقلالية، هذا غلو، هذا ملعون. الله، هي نقطة مهمة جدا في العقائد الوهابية الآن، يشكلون علينا أنه تقولون أنتم أئمتكم يعلمون الغيب والله هو الذي يعلم الغيب، وهذا غلو. لا، إذا قلنا أئمتنا يعلمون الغيب على نحو الاستقلالية والذاتية والإطلاق والفعلية، أنه مطلقا فعلا بدون نهاية، هذا غلو، وكل من يقول فعليه لعنة الله. أما إذا قلنا أهل البيت يعلمون الغيب على نحو الإمكانية، على نحو التبعية، على نحو الإذن من الله سبحانه وتعالى، على نحو المحدودية، ليس مطلقا، إنما هو محدود، له بداية له نهاية، يزدادون علما كل الجمعة، يذهبون إلى عرش الله كما ذكرت بالأمس ويزدادون علما، عند ذلك لا منافاة في ذلك. هذا ليس من الغلو، هذا من عين التوحيد، هذا من عين التوحيد ومن عين المعرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا الغالي يلحق بنا وكذلك المقصر والقاصر، لأنه بعض الأحيان خوفا من أنه لا نقع في الغلو نقول فاطمة الزهراء امرأة عادية، زينب الكبرى امرأة عادية، فنقصر في معرفة أهل البيت. هاي مشكلة، هاي مشكلتنا، هذا إفراد وتفريط. لذا نحن نبرقة الوسطى، هذا المقصر والقاصر لازم يلحق بأهل البيت ويعتمد على أهل البيت في معرفتهم، في معرفة الله، في معرفة رسول الله، في معرفة الإسلام الحقيقي الأصيل، كما أن ذلك الغالي أيضا يرجع إليهم ويعرفهم من خلالهم. فلا إفراط ولا تفريط، لأن الجاهل إما مفرط أو مفرط، العاقل الحكيم العالم لا إفراط ولا تفريط، حد وصل. فالنمرقة الوسطى أهل البيت، والذي نأخذ العلم منهم ثقافتنا، علمنا، أخلاقنا، فقهنا، صلاتنا، صومنا، حياتنا، مماتنا، أحنا حياتهم، أمتنا مماتهم، أدبنا بآدابهم، خلقنا بأخلاقهم، كل ذلك إنما نأخذه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأنهم النمرقة الوسطى، بنا عرف الله، بنا عبد الله بهذا المعنى. لأن النمرقة الوسطى إذا ماكو هذا النمرقة، أي وسطية، إذا ماكو الإنسان جهول، خلق الإنسان ظالما وجهولا، الإنسان جهول ظالم ظلوم. لذا إذا ماكو هاي الوسطية، وإذا ماكو هذا الميزان والمقياس، إذا لم يكن ولم نتمسك بهذا الحبل، فعند ذلك الجاهل، الإنسان الجاهل إما يفرط وإما يفرط، فيكون تفريط بين تفريط وإفراط. لذا في عباداته إذا ما يأخذ من أهل البيت، لو شوف يقصر في العبادة الإلهية، لو أنه غالي في العبادة الإلهية يغلو في عبادة الله. بنا عرف الله هذا معناته، إما أنه يكون غاليا في معرفة الله، وإما يكون قاصرا في معرفة الله. ليش؟ لأنه ما أخذ من النمرقة الوسطى، لم يأخذه من العلم ومن معدن العلم الأصيل والصحيح العدل. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول للحسن البصري: شرق أو غرب، يا حسن البصري شرق أو غرب، روح شرق روح غرب، وين ما تروح روح، لكن لن تجد العلم الصافي إلا ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف. العلم الصافي عند أهل البيت. لذا عندما نقول نأخذ العلم من أهل البيت، مو معناته أنه بقية ننكرهم، بقية الصحابة ننكرهم، لا، بقية الصحابة نقول ربما يصيب وربما يخطئ، لأنه عنده جهل، عنده جهل، عنده عمر قد أشرك بالله، عبد الأصنام، لكن أمير المؤمنين كرم الله وجهه، لم يعبد لصنم، لم يسجد لصنم، باتفاق كل المسلمين. لذا ممن نأخذ العلم؟ من أمير المؤمنين أو من فلان وفلان؟ نقول أنا أخذ من علي بن أبي طالب، لأن هو مدينة العلم، هو باب العلم. إذا كان النبي الأكرم مدينة العلم فهو بابها، وعلي بابها. إذا كان النبي الأكرم مدينة الحكمة فعلي باب الحكمة. إذا كان الرسول الأكرم علم أمير المؤمنين بابا من العلم، فإنه ينفتح لأمير المؤمنين من كل باب ألف باب. فكيف إذا علمه ألف باب من العلم، ينفتح من كل باب ألف باب. لذا نقول نأخذ علومنا من أهل البيت، نأخذ عباداتنا، صلامنا، صيامنا، لا نأخذ من يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية يقول لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا حين نزل، لا، نأخذ من الإمام الحسين. ليش إحنا نحيي عاشوراء في كل عام؟ لأنه ديننا في عاشوراء، حقيقتنا في عاشوراء، هويتنا الإسلامية وهويتنا الولائية في عاشوراء. لذا لا بد من إحياء عاشوراء، كما يقول السيد الإمام: كل ما عندنا إنما هو من محرم وصفر، والإسلام إنما هو حي، إسلام سني وإسلام شيعي، لا فرق في ذلك، كل الإسلام، كل الإسلام بأي طيف من الأطياف وبأي مذهب من المذاهب، كل إنما الآن بقاء ببركة الإمام الحسين. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيا سيوف خذيني. لذا لابد من إحياء الشعائر الحسينية وتعظيم، وأنه نأخذ ثقافتنا، ديننا، معلوماتنا، معرفتنا من الإمام الحسين، ومن ثم من زيارة عاشوراء. هاي كل بركة زيارة عاشوراء، ما أقوله الآن كل بركة زيارة عاشوراء. لولا شرح عاشوراء وزيادة عاشوراء لم تسمعوا مني هذا الكلام. إذن هذا كله من بركات الإمام الحسين. الحسين مصباح هدى. الآن نحن نأخذ النور من هذا المصباح الحسيني إن شاء الله في كل ليلة وفي كل ساعة وفي كل دقيقة. مصباح تكويني ومصباح تشريعي. الولاية التكوينية والولاية التشريعية تتجلى في كل موالي ومحب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا المفروض منا أنه لا نكون من الغلاة ولا نكون من المقصرين في حق أهل البيت، وإلا لنا العتاب في الدنيا وفي الآخرة. اسمع روايات عديدة عندنا أنه أهمتنا كيف يعاتبون شيعتهم ومواليهم، أنه أنتوا ليش؟ أنتوا المفروض أنه تعرفون حق المعرفة، تحبون حق المعرفة، لماذا تقصرون في حقنا وتقولون عن أمنا أنه فاطمة الزهراء امرأة عادية لكنها مثقفة أخذت بعض الثقافة من رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ هاي شنو هالقصور؟ المفروض أن فاطمة الزهراء سر الوجود، فاطمة الزهراء مشكاة الأنوار، فاطمة الزهراء ليلة القدر، عظمة الزهراء، من يعرف فاطمة الزهراء؟ لولا وجود أمير المؤمنين الذي لم يعرفه حق المعرفة إلا الله والرسول، لولا وجود الأمير لما كان لفاطمة الزهراء كفء آدم ومن دونه، كفء ما إلها إلا أمير المؤمنين، وأمير ما يعرف إلا الله والرسول. كذلك فاطمة الزهراء من باب الملازمة ودلالة التزامية ودلالة مطابقية أنه لا يعرفها إلا الله والرسول وأمير المؤمنين. من يعرف فاطمة الزهراء؟ مستحيل للبشر أن يعرف فاطمة الزهراء وحقيقة الزهراء عليه الصلاة والسلام. اسمع العتاب، رواية واحدة في هذا الباب أنقل حتى نزداد علما. في خبر صحيح عن ضريس قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر روح الفداه يقول، وعنده أناس من أصحابه، جماعة شيعته أصحابه محبيه، عجبت، يقول: عجبت من قوم، وأنا أتعجب، الإمام يقول أتعجب من جماعتي من أصحابي من شيعتي، ذول الشيعتي اللي داير مدائري، ذول اللي كالنجوم حول الشمس ويستضيئون من نور الشمس، يستضيئون بالمصباح الباقري، باقر علم الأولين والآخرين، وهؤلاء إنما احتوشوه ليستضيئوا بنوره، ليستضيئوا بمصباحه، نور على نور، إمام بعد إمام، فالإمام الباقر نور الله، تجلى النور الإلهي فيه. فيقول: أنا أتعجب من جماعتي. ليش سيدي ومولاي تتعجب؟ يقول: عجبت من قوم يتولون، ذول شيعتنا محبين وموالين لنا، يتولون ويجعلون أئمة، يعتقدون بإمامتنا ويصفون، بأي وصف نصفهم؟ أن طاعتنا مفترض عليهم، يقولون طاعة الأمة واجب علينا، طاعتهم كطاعة رسول الله وطاعة رسول الله كطاعة الله، فواجب أن نطيع الأمة، ويصفون أن طاعتنا مفترض عليهم بطاعة رسول الله، ثم يكسرون حجتهم. لما توصل لمعرفتنا تنكسر حجتهم وبرهانهم، يقصرون، تنكسر حجتهم كناية على أنهم يقصرون في حقنا في معرفتنا، ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم، هم يخصمون، هو يصير خصم نفسه في معرفتنا. بعض الأحيان الشيعي هو يصير خصم نفسه مع الأسف، مو أنه العدو يكون خصمه، مو أنه المخالف في مذهبه يكون خصمه، لا، هو يخاصم نفسه ما يعرف أمته. يقول: هذا إمامي، صاحب الزمان، إمامي موجود، مفترض الطاعة، لا بد أن أطيعه. لكن لما توصل إلى معرفته يتزلزل، توصل إلى بيان مقامه ما يتحمل، عقله صغير، كأنما قلبه قليل، وعاء قليل، ما يتحمل معرفة أهل البيت. ليش؟ عجبت من هؤلاء، من شيعتي، من الموالين. ثم يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم لضعف قلوبهم فينقصون حقنا، ما يطول حقنا. لذا الزائر الحسيني ماذا يقول؟ فأسأل الله بحقكم، اطي حق إمامك في معرفتك، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم راحتك، لكن ليس رب، ليس لهم صفات ربانية، يعني ليس لهم صفات ربوبية، أقصد من هذا، ولا هم لهم صبغة الله وتتجلى الصفات الإلهية فيهم، يتجلى الأسماء الحسنى فيهم، أما أنهم لهم صفات إلهية على نحو الاستقلالية لا. فلذا يقول يكسر حجتهم ويخصمون أنفسهم لضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا. العجيب هنا سأفرض على العلوي شوية يحشي في معرفة أهل البيت تقوم القيامة من جماعتي. بعض الأحيان من جماعتي أنا ثبت لي على أنه يجوز في الأذان أن يقال بعد أشهد أن علي ولي الله ولو مرة واحدة، وأشهد أن فاطمة الزهراء عصمة الله، ثبت لي هذا المعنى. وإذا بإقامة القيامة على أنه هاي بدعة والبدعة ضلالة وضلالة في النار وجعلون من أهل النار والآخر. لذا يقول لضعف قلوبهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك، عيب ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا، ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. أترون أن الله، شوف الإمام يحتج، يقول أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده؟ تقبلون هذا الشيء أنه الله يقول يجب عليك أن تطيع إمام زمانك؟ إمام زمانك حجة على الكل، حجة الله على الخلق ويجب إطاعته. بس المسلمين يطيعوا؟ بس الشيعة؟ بس المهلة؟ الحيوانات، النباتات، كل الخلق؟ لأنه إمام مفترض الطاعة على جميع الخلق، على جميع الخلائق. فإذا كان أنا مفترض الطاعة كإمام معصوم مفترض، اسمعوها، حجة باقرية، حجة إلهية من الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، برهان عقلي. إذا كان الإمام المعصوم حجة على الخلق كلهم، زين، على الإفريقي والآسيوي والأمريكي والأوروبي، كل الإمام حجة، أليس من المفروض أن يعرف لغتهم؟ لأنه إذا مثلا هذا أفرض الأوروبي كذب والإمام شاهد عليه، شلون يعرف أنه هذا كذب؟ عقلا لازم يعرف اللغة مالته حتى يقول أنه هذا كذب أو لم يكذب. فلذا نعتقد في أئمتنا أنهم يعرفون اللغات، كل اللغات وكل اللهجات وكل ما يضمره الإنسان لازم يعلم. إذا لا يعلم ذلك لا يكون إماما. إذا ما الفرق بينه وبينه بين الناس؟ المفروض الإمام المعصوم حجة الله على الخلق لابد أنه يعلم الكمبيوتر شنو بيه، حتى يعرف أن هذا المهندس إذا خان بالكمبيوتر يعرف الخيانة مالته، يشهد عليه يوم القيامة. الإمام شاهد على أمته، يشهد عليه يوم القيامة أنه هذا المهندس قد خانه في الكمبيوتر مثلا. وإذا ما يعرف علم الكمبيوتر شلون راح يشهد عليه؟ هو ما جاهل بالقضية والعياذ بالله، فكيف يشهد على جهل؟ لابد أن يشهد على علم، على مثل هذا. وأشار إلى الشيخ قال فشهد، علم حزبي. فلابد الإمام عقلا ونقلا، الإمام يكون حجة الله، لابد أن يعلم ما في ضميري، يعلم ما أقوله، يعلم ما أفعله، أفعالي، حركاتي. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين بلا شك، بإذن من الله الحجة ابن الحسن يعلم خائنة الأعين أيضا بلا شك. هذا مو غلو، هذا عين التوحيد يا أخي. خلي أقول لك موضوع من صحيح البخاري، حتى السني لي الوهابي لي يحاجني على أنه هذا غلو. من كتبهم أقول من صحيح البخاري رواية معتبرة في صحيح البخاري، ماذا تقول؟ اسمعوها الرواية، تقول عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا أكون؟ شنو عطائي في مقابل هذا الحب الذي أحبه؟ فإذا أحببته أكون، أنا أكون رب العالمين، أكون عينه الذي يبصر به، فعينه تكون عين الله، أذنه الذي يسمع بها، فأذنه سمعه تكون سمع الله. فيجوز لهذا المحبوب لله تقول هذا عين الله، لأن الله قال في صحيح البخاري قال أنا أحبه لأنه تقرب إلي بالمستحبات بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت أكون عينه الذي يبصر، يده التي يبطش بها، فتقول له يد الله. كل محبوب لله في هذه الصفات الإلهية تتجلى، في هذه الصفات الإلهية يكون عينه عين الله، يده يد الله، يد الله فوق أيديهم، واحدة من معاني هذا في تأويل الآية الشريفة. زين، من الذي أحبه الله بنص من الرسول الأعظم عند كل المذاهب الإسلامية في كل كتبهم عند الفريقين سنة وشيعة؟ قالوا على أن الله سبحانه وتعالى أحب الله، أحب الله الرسول وأمير المؤمنين كلهم يقولون على أن الله سبحانه وتعالى حديث الطير. هذا حديث الطير بعد معروف، طير المشوي، أن الله سبحانه وتعالى سيأتي رجل يحبه الله، فدخل علي بن أبي طالب فعرفوا أنه الرجل الذي يحبه الله علي بن أبي طالب. خليها الروايتين، واثنينها موجودة في كتب القوم، خليها الروايتين، واحدة في الصف الثاني مقدمة وصغرى، النتيجة تكون النتيجة أنه علي بن أبي طالب محبوب لله، أحبه الله، وكل من أحبه الله كان الله سمعه وبصره. هذا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب كان عينه عين الله، يده يد الله، خلاص. أحب الله حسينا وأحب كل من أحب حسينا، قال رسول الله عند الفريقين سنة وشيعة، أن الله سبحانه وتعالى أحب حسينا وأحب كل من أحب حسينا. إذا الإمام الحسين ولي الله، فيكون عين الله، يكون يد الله، شو المانع مع وجود المقتضي وعدم المانع بصريح ما جاء في كتب القوم؟ هذا فضلا عن معرفتنا، لأن أنا ألزمهم بما التزموا به، أحتج على القوم بما عندهم. طيب شهادة، يقال العطس إذا جدت في كلام يدل على صحة القول كشهادة في الحديث الشريف. على كل حال، فلا بد أن نعرف أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. فيقول الإمام باقر: عجبت من هؤلاء القوم كيف يكسرون حجتهم ويخصمون أنفسهم ويعيبون ذلك على من أعطاه الله برهان حقنا والتسليم، حق معرفتنا والتسليم لأمرنا. أترون أن الله يحتاج، أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض؟ ممكن؟ أترون؟ ترون ناعي النظر، صاحب نظر، صاحب اجتهاد، رؤية نظرية. أترون أن الله سبحانه وتعالى يجعله مفروض الطاعة على جميع العباد، مع ذلك لا يعلم أخبار السماوات والأرض؟ يصير؟ ما يصير. هذا يجب أن يكون واحد من عندنا، ليس إمامنا، يجب أن يكون مأموما، هو يحتاج إلى إمام فوقه. أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم؟ يقطع موارد العلم؟ لا، الله دائما يعطيهم العلم، العلم الإلهامي الرباني. فإن الله سبحانه وتعالى يلهمنا العلم قرعا في الأسماع ونكتا في القلوب، علم الأمة عليه الصلاة والسلام، بحث مفصل، أنه قرعا بالأسماع ونكتا في القلوب. فإذا أردنا أن نعلم وشئنا أن نعلم علمنا، فإنهم ينظرون إلى عمود من النور وكل ما كان وما يكون في هذا العمود، فيعلمون حينئذ بما كان وما يكون وما هو كائن، لكن كل ذلك بإذن من الله، الله يعلم ذلك على نحو الاستقلال والإصالة، وأمتنا ورسول الله يعلمون ذلك بإذن من الله، إلا من ارتضى من الرسول، شو المعنى؟ فلا بد أن نزداد معرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وقيمة كل امرئ ما يحسنه، وأفضلكم يوم القيامة ليس بصلاتكم وصيامكم، كما قال الإمام الصادق، أفضلكم معرفة. هذا بالنسبة إلى تتمة ما ذكرته بالأمس. وأسأل الله سبحانه وتعالى بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني المصدرية، يعطيني من العطاء. العطاء على أنحاء، العطاء لغة أنه أنا أعطيك شيء، أعطيك شيئا، فهذا يسمى عطاء. ولكن اصطلاحا العطاء يقال، اسمعوها، اصطلاحا العطاء يقال لما لا يكون فيه معاوضة، لأن العطاء تارة يكون بمعاوضة بيع وشراء، عطاء بيع المعاطات، بيع المعاطات بيع وشراء، أنطيك فلوس وأخذ في مقابلة مثمن، ثمن ومثمن، عوض ومعوض، فهذه معاطات، هذه معاطات لغوية. العطاء المصطلح، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي على الإطلاق، وهو الذي يعطي ويهب من دون معاوضة، لا معاوضة قولية في مقام الشكر والمدح. الكريم لما يعطي ما ينتظر من الطرف المقابل أن يمدحه ويشكره، كريم يقول لك أنا أنطي، يدي يمدحني يدي يذمني، المهم عندي أنه أنا أكون كريم. السخي الجواد، هذه من صفاته، أنه عندما يعطي لا ينتظر المعاوضة، لا قولية لا عملية، أنا أهدي لك كتاب وأنت في مقابلة تهدي لي قلم، هاي يسموها هدية معاوضة، هاي يسموها هبة معاوضة، فتكون من الهبة اللازمة. عندنا الهبة على قسمين في الفقه، لازم وجائز، الهبة اللازمة واحدة من هذه هبة المعاوضة، أنا أعطيك قلم وتجي الكتاب، صار هبة معاوضة، صار مثل البيع تقريبا، لكن يسمى هبة، تحصل ثواب الهدية، تهادوا فتحابوا، فحينئذ تهدي وتأخذ هدية، هدية في مقابل هدية، هذه تكون عطاء معاوضة. الله سبحانه وتعالى عندما يعطي لا ينتظر المعاوضة، لا معاوضة قولية ولا معاوضة عملية فعلية حاجة أو ما شابه ذلك، لأنه هو المعطي على الإطلاق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني. زين، ربما لا راح يتبادر إلى ذهنك أن الله سبحانه وتعالى ليش يطالبنا بالعبادة؟ إذا هو يعطانا النعم الإلهية وأن تعد نعمة الله، فلا يمكن الإنسان أن يحسن نعمة واحدة، نعمة الله ما يمكن أن يحسنها، فكيف بالنعم الأخرى؟ فالله سبحانه وتعالى كيف يطالبنا بالعبادة وكيف يطالبنا بالشكر؟ هم قال لي أعبد ربك، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال لئن شكرتم لأزيدنكم، طالبني بالشكر، مع أنه سيدنا جنابك تقول الآن الله هو المعطي ويهب ولا يطالبك، هذا ثابت في محله بالتفصيل في علم الكلام، في علم الأخلاق، في علم العرفان، في الأحاديث، في التفسير، في القرآن، على أن الله سبحانه وتعالى غني صمد بالذات، فما يحتاج إلى عبادة عبادتك أبدا، وإنما عبدنا لأنفسنا ليعرضنا إلى السعادة، ليعرضنا إلى الثواب. فيقول لك أنا عبدتك بالصلاة حتى أنت تتعرض إلى ثوابي، لأنه من يصلي أثيبه ومن يخالفني أعاقبه، فأنا جعلت لك الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات كلها من أجل سعادتك، حتى أنت تسعد، حتى أنت تعرض نفسك للثواب، للنعيم، للجنة. فلذا الغرض من العبادة لا يرجع لله، إنما يرجع للعبد نفسه، هو راح يفوز، هو راح ينجح. لذا من الحماقة أنه الإنسان يجعل عبادته ويمن بعبادته لله على الله سبحانه وتعالى. لا تمنوا علي إيمانكم وإسلامكم وصلواتكم وعباداتكم، لا تمنوا علي، أنا اللي أعطيتكم، أنا أعطيتك نعمة العقل، نعمة السلامة، نعمة العين، نعمة الجسم، كلها أنا أعطيتك، ولما همينا وكلفتك بالتكليف مو لنفسي، إنما كلفتك لأجلك، لأنه اقتضت حكمتي أنه من يطيعني أدخله الجنة، فكلفتك حتى تكون مطيعا لي، لكن جعلت الاختيار لك، أنا اختارت حكمتي، أنا المختار، وأردت أن أجعل خلقا فيه الاختيار في الجملة، فجعلتك مختارا، أنت الآن مخير ليس مسير، أنت لست مجبور على العمل، خلافا للأشاعرة الذين يقولون بالجبر، لا، نحن نقول أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، أنت مخير، إن هديناه النجدة كيف، لكن إذا أطعتني فلك الجنة وتسعد، أما الذين سعدوا ففي الجنة، سعادتك في طاعتك، وشقاء الإنسان في مخالفته لله سبحانه وتعالى، لرسول الله، لأهل البيت، تخالف أهل البيت يكون الإنسان شقيا، يخالف رسول الله يكون شقيا. لذا ولاية أهل البيت، سعد من والاكم وشقي من خالفكم، كل من يخالف أهل البيت في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في سيرته، يخالف أهل البيت يكون شقيا. فلذا لابد أن نزداد معرفة ونزداد عبادة لأنفسنا، لأن الإنسان هو يسعد بعبادته. زين، الله طلب منا الشكر، صحيح الله طلب الشكر، قال لئن شكرتم، لكن لئن شكرتم مو لنفسي، أيضا لأزيدنكم، اشكرني حتى أزيدك. لذا إذا أردت أن تشكر الله، هذا في بحث في الشكر مفصل، وكتبت ذلك أيضا في إحدى مؤلفاتي بالتفصيل، مقالات في الإمام الحسين، ذكرت بحث الشكر، أنه إذا أردنا أن نشكر الله يمكن؟ لا يمكن، مستحيل أن نشكر الله حقيقة بكل شكر، لا يمكن. ليش؟ عقلا، إذا أردت أن أشكر الله على نعمة، الله طال نعمة العقل، أردت أن أشكر الله فقلت الحمد لله، الشكر لله أن الله طاني نعمة العقل، جعلني عاقلا، لم يجعلني مجنونا، لم يجعلني حيوانا، إنما جعلني عاقل، فأشكر الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة العقل نعمة عظيمة، فأشكر الله. زين، لما شكرت الله، هذا الشكر هو نعمة، نعمة أخرى، فالنعمة الأخرى يحتاج إلى شكر، فأشكر الله على هذه النعمة، نعمة الشكر، الشكر الثاني أيضا نعمة، نعمة جديدة، فلا بد أن أشكر الله على النعمة الجديدة، فأشكر الله على الشكر الثاني، الشكر الثالث أصبح نعمة جديدة، فيحتاج إلى شكر آخر، كل نعمة لا بد أن تشكرها، فيحتاج إلى شكر آخر، فأشكر شكرا رابعا على نعمة ثالثة، والرابع يحتاج الخامس والخامس السادس إلى ما لا نهاية فيتسلسل. فمن أراد أن يشكر في نعمة واحدة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لا يمكن شكرها، لأن الشكر الشكر هو نعمة، فيحتاج أن يشكر الإنسان على هذه النعمة الجديدة وهي نعمة الشكر، أنه شكرت من رب العالمين، صارت لك عندك هيش معرفة تشكرت من الله، فيحتاج إلى شكر حينئذ. فإذا أردت أن تشكره مرة أخرى هذا الشكر الثاني يحتاج إلى شكر ثالث ورسالة الرابع إلى ما لا نهاية، فيتسلسل والتسلسل باطل ومستحيل. لذا غاية الشكر هي وردت في أحاديثنا وعد أئمتنا عليه الصلاة والسلام، كما يحكى ذلك عن موسى في الحديث على ما في بالي كلم الله، أنه قال له أريد أشكرك غاية الشكر، علمني غاية الشكر. الله قال له غاية الشكر أن تعجز عن الشكر. لذا غاية الشكر هو العجز. أشكر الله 100 مرة، هاي 100 مرة يحتاج إلى 100 أخرى، 100 الثانية يحتاج إلى 100 ثالثة، 1000 مرة، مليارد مرة، مليارد مليارد، كلما تشكر يحتاج إلى شكر. لذا آخر شيء أقول إلهي عاجز أشكرك، ومن شكري أن أبين عجزي. هذا ما ورد في أدعية أهل البيت عليه الصلاة والسلام عندما يناجون الله سبحانه وتعالى ويصلون إلى حالة الشكر، فتحالة معنوية روحية قلبية عقلية نفسية، عبر ما شئت، يصلون إلى فتحالة اللي يقول له إلهي بعد ما أقدر أنا عاجز عن شكرك، عند ذلك شكرت الله حق الشكر. إذا قلت أنا عاجز عن شكر الله عند ذلك أنت شكرت الله سبحانه وتعالى. لكن هاي لازم يكون من وراء معرفة، مو مجرد لقلقة لسان. إحنا كلنا نقول لا نحن عاجزين عن شكرك، إحنا حققنا الشكر التام، لا هذا كله لقلقة، لا واقعا علما حقيقة أنا أؤمن عن يقين، علم يقين حقيقي عين يقين، أؤمن يقينا أنه أصل إلى فد مرحلة من المعرفة لأشوف نفسي عاجز، عجزت عن معرفة الله، عجزت العقول عن معرفتك. ما يمكن للعقل أنه يعرف رب العالمين حق المعرفة، ولا يمكن للعقل وللنفس الإنسانية الناطقة أن تشكر الله حق الشكر. فغاية الشكر وحق الشكر هو العاجز عن الشكر. فلذا فأسأل الله أن يعطيني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني بمصيبتي، وأسأله وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم. أنا أصبت بكم، هذه الشهادة، هذا السبي اللي الآن نحن في محرم وصفر، أيام سبي زينب الكبرى عقيلة الطالبين سلام الله عليها، الآن هي أميرة القافلة الحسينية، قافلة الأيتام والأرامل، فهذه المصيبة مستمرة من ذلك اليوم وإلى يوم القيامة، بل من آدم مصيبة الإمام الحسين، من آدم وقبل آدم في عرش الله كانت المصيبة الحسينية، وهذه المصيبة موجودة إلى يوم القيامة. فاطمة الزهراء تقيم المأتم في المحشر كما في أحاديثنا الشريفة، فهذه المصيبة الحسينية موجودة في الكون من البداية وحتى النهاية، فأنا أعيش هذه المصيبة، أنا أصبت بهذه المصيبة، أنا مصاب بهذه المصيبة، وأسأل الله بحقكم أن يعطيني بمصابي بكم. ماذا يعطيني بمصابي بكم؟ أفضل ما يعطي، الأفضل بمعنى عدة معاني لغوية واصطلاحية، يأتي معنى الزيادة، الأفضل الفاضل بمعنى الشرف، بمعنى الكرامة، فضيلة الشيخ، فضيلة السيد، يعني الشخص المحترم، الشخص المبجل، الشخص المكرم، يقال فضيلة، صاحب فضيلة، صاحب علم، صاحب شأن. فالفضل يعني شأن، يعني علم، يعني كرامة، يعني حرية، هذا يسموه فضل، فضل. لكن أفضل عندما يقال بمعنى زيادة ذلك، إما بمعنى زيادة أو بمعنى أكمل أو بمعنى أتم، معاني متعددة كلها مقصودة في هذه الفقرة من الزيارة، ماكو مانع الجم مهما أمكن أو لا. فلذا نقول المعاني في الأفضل كلها مقصودة في هذه العبارة، أنه يعطيني بمصابي بكم أفضل، يعني أكمل، يعني أتم، يعني أكثر ما يعطي مصابا بمصيبته. الله سبحانه وتعالى خلاصة الكلام، ما أكثر الآيات والروايات التي تنص على أنه بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه نحن ابتليهم كما في سورة البقرة آية 57 على ما في بالي أنه نحن نبتليهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، تقتضي الحكمة للتكامل الإنساني أنه يتكامل بهذا البلاء، فنبليه حينئذ. البلاء للولاء، كلما كثر ولاؤه كثر بلاؤه، فنبليه. ثم بعد ذلك نبشره إن صبر ولم يجزع، فنبشره بإيش؟ بالجنة، نبشره برضوان الله، نبشره بالصلوات، نبشره بالهداية أنه هو من المهتدين. فكل ما جاء في الآيات والروايات إنما هو الشرح في الواقع والحقيقة لهذه الآية في سورة البقرة، أن الله سبحانه وتعالى عليهم صلوات من الله وأنهم من المهتدين، ما مضمون الآية الشريفة، عليهم صلوات من الله، الله يصلي عليهم صلوات من الله يعني الرحمة، الله يرحمهم برحمة رحيمية خاصة قريبة من المحسنين والمؤمنين. فلذا كل واحد صاحب مصيبة الله سبحانه وتعالى يبشره بالجنة، يبشره بالدرجات، يبشره بالثواب العظيم والأجر الجزيل، يبشره على كل حال بما في رضوان الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتني بهذه المصيبة اللي أصبت بشهادة الإمام الحسين، وأني أرى أنا صاحب مصيبة، المصيبة ليس لأهل البيت فقط، أنا الموالي، أنا الشيعي، أنا المحب أيضا مصاب بهذه المصيبة العظمى التي أبكت السماوات والأرض، والتي أحزنت السماوات والأرض، وهذا ما سأذكره بالتفصيل إن شاء الله. فحينئذ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيني بمصابي، مصاب هنا مصدر لكن مبني المفعول، يعني معنى المفعول، عندنا فاعل وعندنا مفعول ضارب ومضروب، وعندنا مصدر، هذا مصدر ميمي بمصابي لكن بصيغة المفعول، مبني المفعول، ومصابا الثاني إنما هو المفعول، اسم مفعول. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمصابي، يعني بحالي اللي أنا أصبت بها على نحو المصدرية والمعنى المصدري، الحال اللي أنا أصبت بها بمصابكم، أن يعطيني أفضل من ورد عليه المصيبة، يصير مفعول، يعني وقع عليه الفعل والفاعل، يسمى اسم مفعول. ضرب زيد عمرا، عمر مضروب لأنه وقع الضرب من زيد عليه، فما وقع الفعل والفاعل عليه يسمى مفعولا. لذا مصابا هنا اسم مفعول، المصاب الأول مصدر مبني المفعول، لكن المصاب الثاني في العبارة إنما هو اسم مفعول. فأسأل الله سبحانه وتعالى بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاب بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام على أهل السماوات والأرض. بحث مفصل ربما 3 ليالي أبقى في هذه الفقرة من الزيارة إن شاء الله، بشرط التوفيق والتسديد الإلهي والحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا بعن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء، يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه وألطافه ورفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل صلاتنا صيامنا عباداتنا معرفتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وأرزاقنا به مبسوطة، وديوننا به مؤدية، وبلادنا به منصورة، جيوشنا به منصورة، بلادنا به محمية، مرضانا أمراضنا به مشفية، أمواتنا به مرحومة، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. سيدنا أكو سؤال من باكر السؤال؟ لا بس.